أمتي كنت ولا زلت إلى منتهى الأيام خير الأمم. دخلنا بالأسبوع الثالث وبابا عمر تدك بأبشع وأثقل أنواع الصواريخ. لم يبقى أمامك يا بشار الأسد سوى أن تقصفنا بالكيماوي. والله العظيم والله العظيم مشكلة إنسانية كبيرة. لا مياه لا كهرباء. اللهم إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. أليس في أمتي رجل رشيد؟ أليس في البشرية رجل رشيد؟ أين العالم؟ أين العالم الذي يتغنى بالديمقراطية المشؤومة المزعومة؟ أين مجلس الأمن؟ أين هيئة الأمم؟ والله لا نعتب على عدو يتجهمنا، لكننا نعتب على صديق تولى أمرنا فخان الأمانة وتخلى عنا. نعتب على عرب جمعتنا معهم قومية وجمعنا معهم لسان، ونعتب على مسلمين جمعتنا بهم عقيدة واحدة فعطلوا جانب الولاء والبراء منها. ولو من حاد الله ورسوله وتربع على جماجمنا وعادوا هؤلاء المساكين الذين لا ملجأ لهم ولا منجى من القصف إلا إلى رب العباد. ما أبوي موت مباري بالليل الساعة 6 وما شفناه، والله لازم ما شفناه. يا سوريا لا تمحني، أنا لا أذل ولا أهان، خلي جبينك عاليا ما دمت صاحبة المكان. بالروح بالدم لفتيك يا بشار، بالروح بالدم لفتيك يا بشار. خلي جبينك عاليا ما دمت صاحبة المكان. نحن نرى ونشاهد بأعيننا، لكن أين قلوبنا يا ناس؟ لكن أين قلوبنا يا ناس؟ هؤلاء الذين يقولون أيها العالم أغثنا، والله لقد يئسوا وملوا من طلب الكساء والغذاء والماء والدواء. فيا علماء المسلمين، إذا عجزتم عن إيصال الدواء إليهم، إذا عجزتم عن إيصال الغذاء إليهم، فلا أقل من فتوى تبيح لهم فيها أكل القطط والكلاب الميتة. يا علماء المسلمين، إذا عجزتم عن إيصال الماء إليهم، فلا أقل من فتوى تبيح لهم أن يشربوا من دماء إخوانهم، فالدماء عندنا كثيرة والماء قليل. قد ترى الأم دم ولدها يسفح أمام عينيها وبين يديها، وهي لا تملك أي شيء فضلا عن طعام تأكله أو شراب تشربه. عايز أقول الجهاد بالمال، الجهاد بالمال، أبوس إيديكم، الجهاد بالمال. هذا لمن لم يملك أن يتكلم كلمة، أن ينشر خبرا، أن يجيش أمة، أن يدفع جنيها لأولئك الذين شردوا. ناشدتكم الله ألا تسكتوا بعد اليوم، ناشدتكم الله ألا تسكتوا بعد اليوم، فوالله إن إخوانكم يبادون، إنهم لا يحاربون. ليس هناك تصدى لثورة سلمية، ولكنها إبادة جماعية، أمة تقتلع من جذورها. لذلك جئنا نستنهض هممكم، فلا تخذلونا، لا خذلكم الله. فديتك يا مدينة نشهدي، قولي لهم أنا لست بالمتمرد، متظاهر ومسالم، ما في يدي إلا شعارات تندد بالهوان. أنا لا أذل ولا أهان، حمص الأبية ذاك حظني، فاحتمي بلا تخافي من رصاصة مجرمي. أنا لست هابأ من أحمله دمي، يكفي بأنك كنت شاهدة عليك.